بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف لتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العالمين للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع الدرس الرابع عشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا ما جاء في الرقى والسماء. في الصحيح عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يسقين في رقبه بعير قلاده من وتين او قلاده الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والسماء والدوله تجلس، ان الرقى والسماء والدوله تجلس. رواه احمد وابو داود وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا. وعن عبد الله بن عكي مرفوعا: من تعلق شيئا وصل اليه. السماء شيء يعلقونه على الأبصار عن الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقام التي تسمى العجائن، وخط منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والسولة هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. وروى أحمد وأبو رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترى أو تعلق وترى أو استنجى بوجيع دابة أو عرض، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. ومن غير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والسمائم. وسيأتي شرح الرقى والسمائم في أثناء الباب. هذا الباب مناسبته لما قبله، الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في الترجمة لأن لبس الحلقة والخيط من الشرك. وأما هنا لم يصرح، بل قال ما جاء الرقى والتمائم. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره بالترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم بالترجمة، وإن لا يرد الأحيان العديلة في ذلك ويأخذ منها الحكم مفصلا منه. وهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة توضعه عن إطلاق الأحكام مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتحدثون فيها لأن الأمر خطير جدا. فهذا هو الشرك في قوله باب ما جاء ولم يقل به الشرك، في حين انه قال هو باب الذي قبله باب من الشرك، لان الاحاديث الباب الذي قبله واضحه انه من الشرك. اما هنا فيه تفصيل كما ياتي ما جاء في الرقاء والطنابل عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه، هكذا كان مشهورا من قوته ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر عن ابي بشير الانصاري صلى الله عليه وسلم انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل لم يعين هذا السبب ايضا. قال الحافظ لم اقف على تعيينه الحافظ بن حجر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أي مندوبا عمده صلى الله عليه وسلم أن لا يبقون في رقبة بعير ثلاثة يبقون غير ما مؤكد بنون التوكيد الثقيلة وثلاثة فاعل يبقون مرفوع أن لا يبقون في رقبة بعير ثلاثة من يسر هل قلابة إلا قطعة. كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الغنم يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين يدفع عنها عين الحاسد، هذا اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية ويقرر التوحيد، لا يبقون في رقبة بعيد قلابة بالوتر، القلابة ما أحاط بالعنق، يسمى قلابة ما أحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة يسمى قلابة. ولهذا في النهر يقول حسبك من القلابة ما أحاط بالعنق. والوتر الشراء واجب من وتر القرش، والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام، لا كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع، وإنما كان سلاحهم السيوف أو الرماح أو الأقواس التي يرمون بها. والقوس يكون من شيئين، يكون من القوس وهو العصا، والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف العصا ثم يضع القوس في وسطه في وسط الوتر ثم يجره حتى يلحم القوس ثم يطلق السهم مع فتحة تكون في القوس في وسط القوس. أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنباط عنده يعني يجر السيول في النباط مثلا وضع حصاد ثم يجر السيول عليه ثم يطلقها في خلفه بقوه كذلك القوس والوتر. فالوتر هو وتر القوس الذي كان يرمى به الجاهليه وفي اول الاسلام الان ظهرت الاسلحه الناريه والعصور المتاخر. وكان في الجاهلية أن يتلقى الوتر أخذوه وأن يقوه على رقاب الدواب وعدلوه بوتر جديد. لا تقولون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمى به وأنه يدفع العين عن عن الإبل فلا يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين أن يحطون هذه الأشياء التي يعني تفقع عين الله تفقع عين الحاسد مثاليه يجعلونها يقولون أنها تفقع عين الحاسد هذا خطاب جاهل لا يلقين في رقبة بعيد ولادة من وتر عرفنا الوتر معه أو قلالة بطل هذا الشكل إلى غائل هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلالة من وتر أو قال قلالة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غيره وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في رواية الرأي شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص قلالة من الوتر أو أنه عمل وقال لا يلقون في رقبة بعيد قلالة وعلى كل حال من دليل على منع هذا الشيء من اي نوع كان سواء كان من الغفار او من غيره لا دام ان المقصود منه عقوبه كاتبه حتى لو كان من الثمار او من الخيوط او من الخرج او من غير ذلك كل قلاده يقصد بها كل قلاده يقصد بها هذا المقصد الشركي هو ممنوع اما القلائد التي لا تقبل المقصد الشركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى لبيت العتيق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد كانوا في الاسلام اذا ارادوا ان يهدوا الى البيت يهدوا من البيت شيئا من وهولة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم كانوا يجعلون عليها علامة تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها يجعلون عليها علامة إلا الإشعار وإلا التقليد ويجعل عليها علامة وهذا مقصد لا بأس به لأنه مقصود العلامة التي تعرض بها فلا يتعال الله جعل في عوق راحلته قلاده لا قصده نفي العون وانما قصده يقودها فيها ولا يحتاج اليها يعطونها لهذه القلاده وما نحن ذلك ليس من نوع تقليد الحيوانات ان النوع وتقليدها بقصد ما كان اهل الجاهليه يعتقدون من نفع العون على الضرر هذا هو الممنوع والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بنبع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشرك اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها الا قطعت هذا فيه ازاله المنكر فيه ازاله المنكر ولا سيما اذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقه فان ازالته متاكده وفيه ان الحاكم او الامام يرسل نظاما عنه في ازاله المنكر وليس من فرق ذلك ان يبشره بمسلمين ففيه ان ولي الامر ان ولي الامر يقسم من يقوم بازاله المنكر زائدا عنه الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرار او على الادميين بقصد ان لا يدفع العين لانه لا يدفع الضرر الا الله سبحانه وتعالى وليست القلائد هي التي تدفع الضرر او تجلب النفع وانما هذا باذن الله سبحانه وتعالى وان يمسك الله بضره فلا كافي له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير ما يمسك الله للناس من رحمته فلا يمسك لها وما يمسك فلا يمسك له من بعده وهو العليم الحكيم ارايتم ما تدعون من دون الله إن أراد لي الله بضره هل لك أجلات بره أو أراد لي برحمته هل لي انكتاب رحمته وحسبي الله على من يتوكل ومتوكل قالوا عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بن راهب الهمني صحابي جليل من علمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل، وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، وقال من أراد أن يسمع القرآن غزا طريا كما يوزن فليسمع إلى قراءته بابن أم عبد، يقال ابن مسعود ابن أم عبد. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم، وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكان مفتيا من المشاهير، كان من مشاهير المفتين من الصحابة، وكان يقال له صاحب السوار، لأنه كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمي أو نسب لصاحب السواد أو صاحب المعلوم خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار علمه كثيرا رضي الله عنه، وكان من السالكين الأولين. وفي بعض الأشفار أنه صاحب تجارة وكان يحيلا، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال تضحكون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فأقيد المصير في الميزان أثقل من جبل أحد بفضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والطوالة في الكل. رواه أحمد وأبو داود. سبب هذا الحديث أو سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث أنه رأى على امرأة زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها، رأى قد ربطت خيطا في عنقها، فقطعه رضي الله عنه وقال لأنتم آل عبد الله أغنى عن الشرك، قطعه وقال لأنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قالت إن عيني كانت تقلب فاذهب الى اخوان اليهود فيرقاها فيرقاها فتكف. قال فقال رضي الله عنه ان ما دامت الشيطان من ينخسها بكفه فاذا رقي كفها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والطوله شرك، ان الرقى والتمائم والطوله شرك. لما قطع هذا الخير وانكر على زوجته هذا الخير ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والطولة شرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال التمائم شيء يعلقونه على الأولاد، تمائم جمع طويلة، شيء يعلق على الأولاد والطويلة به العين، هذا أصله. ثم قال مفصلا الحكم لهذا قال لكن اذا كان هذا المعلق من القران فقد رخص به بعض السلف، اذا كان هذا المعلق هذه الطويله من القران فقد رخص بها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشه، لانه من القران ليس منه محذور، هذا الاستشهاد بالقران ليس منه محذور شركي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرخص فيه حتى لو كان من القرآن. منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث، لم يرخص فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كان يقرأ السلائل من القرآن وفي الله ومن هو القرآن. وإبراهيم النفعي سلمي لابن مسعود. هذا خلاف السلف، ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف، ذكر خلاف السلف في تعليق التلائم من القرآن، تعليق التلائم من القرآن خاصة ليس فيها شيء من القرآن أو فيها شيء من الأجهزة النبوية. السلف السلف من هذا هل قولون منهم من أزاد نظرا لأن هذا من القرآن وخلال الله سبحانه وتعالى إلى محذورة فيه، والتباعد بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مفروع. ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قول. منهم من أجاز أخذ برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع. والصحيح هو الإنسان من منع الشارح و الشيخ عبد الرحمن بن حسن الصالح الذي يشرف سليمان، والمهذب صاحب فتح المجيد الذي اختصر الشرح لفتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجحوا المنع، رجحوا رأي ابن مسعود. فذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول عموم النهي، عموم النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الطلائم، قال من تعلق سليمة فلا سبق من هذا الذي قبل هذا تعلق سليمة فلا يسلم الله له، هذا ضحى للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا سليمة هذا عام، ولا سيما إذا جاءت النشأة في سياق الشرط إنها تعم. فالأول الوجه الأول من ذلك هو عموم النهي ولم يرد دليل يخص ذلك. الأمر الثاني سد الوسيلة الوصول إلى الشرك، لأننا إذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره، والشيء المباح إذا كان يفضي إلى محرم فإنه يحرم، لأن سد الوسائل المحرمة إلى الشرك أمر واجب. فإذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن، والشرع جاء بسد الذرائع المحرمة إلى الشرك. الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعجب غير الامتهان، تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعجبه من الامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في المواضع فالطيورة، وكذلك الجهال من الكبار، الجهال من الكبار لا يحتملون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك، فهذا فيه امتهان أو تعليقهم للقرآن للامتهان، وما كان سببا لتعليق القرآن للامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قال لا يجوز تعليق السلائم مطلقا لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا وهو أصحاب الرأي الأول، الذين أجازوا تعليق السلائم من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السليمة من القرآن، الشرط الثاني أن تكون مكفولة باللفظ العربي، لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ، تكون واضحة تقرأ، ولا يدخل معها شيء محذور، لازم تكون الكتابة واضحة بحيث تبحث وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه السليمة، يعتقد أن هذه السليمة سبب فقط، وأن الشفاء هو من الله. فالذين أجازوا تعليق السليمة من القرآن اشترطوا على الأسر: الأول أن تكون من القرآن، الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث لأن يدخل معها شيء لا نزل عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه سبب فقط. هذه الشروط قالوا يجوز تعليق السنه دون القران، لكن الرغم الصحيح هو الملعوب ولا تقع معه. هذه قضية التمارين وما فيها من تفصيل وتنبيه. أما الرقى قال الشيخ الرقى هي التي تصلى العزائم، تصلى عند الناس العزائم، ومعناها معنى الرقى أو الرقى لها قراءة على المريض، القراءة والنفس على المريض، يقرأ رقاه إذا قرأ عليه ونفس عليه من بيته، هذا الرقى القراءة والنفس على المريض. وتصلى بالعزيمة، يقول مثلا اعزم علي، لا لا اعزم علي، لا نقرا علي، يقول في المريض اعزم علي، يعني نقرا علي من القران. هذا عند العوام، يعني صار كل العوام عرف يسمونها العزائم، ولها في الاصل اسمها الرقية، اسمها في الاصل الرقية. قال الله بلغ في الصراط وقيل من راقي، يعني ما احد يرقي هذا المريض غيره، يسألون هذا الأفراطي يرقي، بل على الإنسان يعلمون الشيال، هل خيروا لغلاط التراقي يعني الروح عند المرجع، وكل من راقي ما احد يرقي، ثم سره الرب يعني ثم سره العلاج، وتشرك الشائع بالشائع قولها ربك يومئذ إنك خلاص قدير. هذا مرجع لا أحد يتدخل في منع الروح عليه. كلا إذا ظلعت الخلقون وأنتم في العيد تنظرون ونحن نقرب وجوه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا في أحد، لو كنتم أطباء العالم كلهم لا استطاعوا أنهم يخلصون واحد من الموت، ولو كان سلطان أو ملك أو رئيس أو عالم أو حتى نبي أو حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما حد يستطيع خلصت من الموت، كل نفس ذلك في الموت، نفس إنك كان ميتا وإن هم ميتون، الموت لا بد منه. الشاهد الرقية، الرقية هو القراءة على المريض. قال الشيخ وقد خص منها الدليل ما كان من القرآن، خص القرآن خص الضمير، خص الضمير ما كان من القرآن. الحديث من لا يجب من الرقى والصلاة والسورة الشرك، يعني يكثر من جعلهم خير الرقى الشرك، ولكن هناك أدلة تفصل، هناك أدلة تفصل، لأنه إذا كان صدقنا من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذا ليس بشرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص صدقنا من العين ومن الخمى، كما جاء في حديث جريج بن الحصين الذي سلك ولا في باب حقق التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو صلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى المرضى، ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، رقاه جبريل. وكذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه قالوا إننا كنا في جاهلية لنا رقى نرقي بها وأبيه نتداوى بها، قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا عام، أن كل رقية ليس فيها شرك فهي جاهلية، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت من القرآن أو من الأدعية أو من الأدعية المشروعة، فإنها فالرقية إذا كانت من القرآن أو من الأدعية، لأن تقول بسم الله أرقيك من كل داء يجيك من شر كل نفس وعين الحاسد أسأل الله يشفيك، بسم الله أرجو الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر فقد هذه أدعية وردت فقرة على المريض، ما لا يقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب لأنه رقية فاتحة الكتاب رقية، كذلك غيرها من آيات القرآن معوذتين لا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ولا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا رقى المريض من القرآن بهذه السور أو من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهو علاج الله بإذن الله. قال الله سبحانه: قل من جزء من القرآن لا وشفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله، وهو مبارك، كتاب عند الله مبارك، مبارك من كل وجوه، مبارك. ومن بركته أنه استشفى به، ومن بركة القرآن العظيم. وخص المهزلين ما كان من القرآن فإنه ليس من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والعقبة، بل رخص فيه من غير العين والعقبة لسائر الأمراض، لسائر الأمراض. كما في الحديث: فرضوا علي أوصافا لا بأس بها ما لم تكن شركا. فكل مريض سواء كان مرضا جسميا أو نفسيا، مرض جسمي فيه أوجاع، مثلا فيه أوجاع في جسمه، عروق، فوجة، مفاصل، أو أي مرض، أو أي وجع، هذا مرض جسمي أو مرض نفسي، فيه كبر، فيه ضرر، فيه شيء يضايقه، مرض نفسي وليس نفسي، أو نفسي من الجن، أو فيه نفسي من الجن وخالقه الجن، يقرأ عليه من القرآن. هذا علاج، علاج رباني، لكن بشرط، الرسول لم تنفع إلا بشرط أن يقيه إلى المرقي والراقي. المرقي يصيح ويقول بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الرقية تنفعه بإذن الله، والراقي كذلك عنده يقول أن هذه الرقية تنفع بإذن الله، أن الإنسان الغافل أو الإنسان لا يعتقد، فهذا لا يصيح من قراباته النفس هذا والقراءات ايش هذا؟ ما هذا العلاج؟ العلاج هذا من الاستشفاء الراقية والعلوم، ايش هذا العلاج هذا؟ هو لا يدري ذاته مسكين، هذا يظهر اعلى من الاشياء، اعلى من العبد وهو انت على الادب يسال الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط الايمان، لكن بشرط الايمان، قل هو للذين امنوا، هل معنى العلم؟ قل هو للذين امنوا هدى يقين، بشرط الايمان، اما من يسخر ويضحك المؤمن لا عنده يعني شيء استخدمها، لكن ما عنده يقول انها هي فيها ولا هذا علماء لا ينتهي هذا الرقيه، انما ينتهي هذا اهل اليقين واهل الايمان الذين يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفاءه. خص المظلوم ما كان من القران فقد رخص الرخصه عند المسلمين اعتدت على خلاف بني اسرائيل وغيرهم راجح، هذا يسمى رخصه، لان الاحكام عليهم على كثير رخصه وعزيمه. رخصه تشتغل مستهلا من الموارد، الشغل مستهلا من الموارد يسمى رخصه، مثل الاكل من الموتى في المطر، هذا استثناء ولا ثم لو قدمتم الى هذا يسمى رخصه، ثم رخصه يعني استثناء من الموارد. قصر الصلاه للمشاهد للمشاهد هذا يسمى رخصه، إن سمع بين الصلاتين كذلك الإفطار في العام والوقت لا يرخص، لا يرخص، رخص في الإفطار عن الأشياء كانت في الأصل ممنوعة، وذلك من أجل الرحمة في الخلق، فخف من المريض أن يصلي جالس أو مضطجع أو على جنب، هذا من الرخص، من الرجل طول رسول الله قال في الأخير لا يرخص أن يصلي جالس، يصلي لها يعني أو على جنب، هذا رخص من الله سبحانه وتعالى، هذا الرخص. فقد خص المسلمين ما كان من القرآن فقد رخص فيه عن استثناءه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنهي عنه، هذا الرخصة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إذا الرقية وعرفنا التفصيل فيها أنها تكون من القرآن أو من عدوها النبي، أما الرقية أما الرقية في غير القرآن من الأنفاق الشركية أو الاستغاثة بالألواس أو الشياطين هذه هي الممنوعة، هذه هي الشرك في الرقعة، يعني الرقعة الجاهلية، الرقعة الجاهلية التي يستغيثون فيها بالجن أو الشياطين أو حتى بالصالحين، أو حتى بالصالحين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء المريض حتى لا يبقى من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، هذا الشرك، لأن هذا الشرك من خصائص الله سبحانه وتعالى، شفاء المرضى هذه خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا يكون لأنه، وإذا أنا رزقت يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: والله إذا يطعمني ويشتريها إذا له الخوف فهو يشيل شفاء الله سبحانه وتعالى. بس العلاج والأدوية هي أسباب فقط ليست بالسهلة. تعالى الناس يقول والله الطبيب الفلاني جيد والله الرجال أسوادي ها؟ لا يجي إلا في هذا الأدوية السبب فقط. فما أكثر إلا الأدوية الموت ولا يدعي الأدوية السبب ليست بالسهلة الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جعل أسبابا جعل الأكل والشرب في يعني لعلاج الحياة سببا لقطع الحياة جعل النكاح سببا لإيجاد الولد وجعل اللباس سبب الوقاية من الحر والبرد ما في أسباب. لكن الله يقول الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فقد يأكل الإنسان أجر في الدنيا ولا في الآخرة فهو قال له لأن الله ما أراد الشفاء. فالإنسان يتداوى ويحاول يتردد في المستشفى هذه كلها أسباب مباحة هذا. لكن لا تعتقد أن الشفاء من الله لا من الطبيب ولا من الله. نعم الطبيب يشكر على قدر ما بلغ من تعبه ومن حلاوته يشكر على هذا يشكر يعني يحسن يشكر على حلاوته وعلى تعبه لكن لا هو الشافي. الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الصلاة إلى قال الصلاة لكسر التاء وفتح الواو شيء يصنعونه يجعلون يجعل هذا سبب وإذا قال يدعو معناه يسبب معناه يسبب. ألم ترى إلى الذين يدعون أنهم آمنوا يعني في ذلك لقولهم أنهم آمنوا يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته هذا يسمونه الصرف والعقد يسمونه الصرف والعقد هذا سحر هذا سحر على الله سبحانه وتعالى يعلمون الناس السحر والعوذ بالله عليهم الاسلام بباب العروس والعروس وما يعلمان من احد فيقول ان ما نحن طفله فلا تكفر فيتعلمون من هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه سحر يفرق ويجمع لما عمل الشيطان ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى. فقد يعلم الساحر اشياء تدخل ان الانسان يرتبط بامراه او بانسان وقد يعمل اشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجته أو زوجة من زوجته هذا من عمل السحرة وهو من عمل الشياطين. والسحرة لما تقربوا من الشياطين وقدموهم وأشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الأمور. فيما نحشرهم جميعا يا ناس الجن هل استشركوا منهم؟ فقال يا الله من الإنسان أنت استمتع بعض الأنواع فبلغنا عدنا من النبي أجل كلام استمتع بعض الأنواع أن الجن أن الجن تقرب من الجن بالشرك لله عز وجل عظم يوم وعدد يوم والجن أنفع الإنس لأنه خلى خوائجهم لماذا يعني؟ حطوا الجنة وخلى منهم حوائجهم باعوا الدين وعوان الله بالجنة استمتع دعونا خصوصا إلى ضعف الإيمان خصوصا في البلاد التي لا يرسل فيها لأنها العقيدة ولا تدرس العقيدة فإن السحر يتخذ حرفة ولله وزوجة الأخرى في صحراء وقد كل محاية مكتوب محاية وزوجون من الناس يعملون هم رجال اسحر الإنسان حدد إلى زوجته حتى المجلالة وهكذا كل يعطيه شيء من الله والساحر يعلم أنه ولله ولكن لعنة الله على هذه البلاد دولة التوحيد أن هذه السورة يوجد بها إلا خفية ولكن المجلالون لا توجد طاهر والحمد لله وطارد وأهله والحمد لله أدلة لا تدل عليه بالأخرى السحر والأمثال وحتى أنهم عقدوا مؤتمر من سنتين عقدوا مؤتمر في العالم سحر عقدوا مؤتمر اجتمعوا فيه سحرة الهند وأسلموا فتوى أسلموا ويريدون أبواب العالم والعالم فالعمر خطير جدا وبعض السحر صرف معايته كنت شيئا من أسباب المهم ليس على سبيل الإنكار ولا على سبيل الطرفة أو استطرافها لخبر أو التعدد لها لخبر الواجب أن الجريدة تفضل التي تفضل في بلاد المسلمين أو الجماعة إذا ذكرت سبيل هذا أن تعطيها بالاستنكار والإبطال أن إذا انكره مجرد خبر فقط هذا ترد من هذا الشخص وسيما عند ضعاف الإيمان وعند الجهلة في العقيدة هذه الأمور لا تسهل بها أبدا. فقضية السحر والسحرة وما يفسدون في الناس كان قليلا خطيرة جدا والله حذر منه حذر من السحر والسحرة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وعمر بأخذه يستفاد من الامر. هذا السؤال لا عمر السؤال لا عمر السؤال. وسياتي بعض ان شاء الله سياتي في هذا الكتاب المفروض سياتي في بعض ما جاء في السحر وبعد ما جاء في النصره المذكور على استثمار فلا هذا السؤال. قالوا عن عبد الله بن وعن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان المرفوع ولاد عثمان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت له ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول تحديثه عن الرسول يكون من باب يكون من باب المرسل يكون من باب المرسل لانه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عثمان المرفوع رفوع عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عبد الله بن عثمان. عن عبد الله بن عثمان المرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وسئل اليه. هذا خطر عظيم. من تعلق شيئا سواء الى وجهه او كلمه او شرب من الحرير او خير او حلقه من تعلق شيئا يعني حلقه قلبه بشيء يقول لأنه ينفع سواء وصل إليه وكله الله إلى ما تعلق إلى ما تعلق به. وهذه عقوبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإزالة من الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا تخلى عنه وكله إلى غيره هلك. أما إن توكل على الله عز وجل وحده فإنه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره هو سبحانه يتولاه هو. أما من اعتقد بغيره فإن الله يسره ويتخلى عنه يسره إلى الله يسره إلى حلقة من شبه أو خلق أو إلى سمينة أو إلى ولي من الأولى أو قبر من القبور أو رجل من الأبرحة يسره إلى من اعتقد فيه. وهل يجب عنده شيء؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويسره إلى هذا المخلوق الضعيف وإذا وصله إلى غير الضعاء في الدنيا والآخرة. هذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. يتوكل على الله لا أخذ بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا من الدواء والمباح ولذلك لا نسمى بالمباحة لكن القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب. وهذا السبب ياهي مرارا أن السبب لا يتوكل عليه وإن لا يتخل ساعة لله لأن الله أمر باتخاذ الأسباب المباحة وأما النتيجة فهو عند الله سبحانه وتعالى. من تعلق فيها يمكن أن يكون قاعدة عامة فعن كل شيء يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر أو حجر أو شجر أو قدر أو حلقة أو خلق أو كلمة أو غير ذلك أو جن أو غيره. ففي هذا وجود التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله بقلب خير أو دفع ضر. القرآن يقرر هذا في الآية كثيرة صلى الله عليه وسلم قالوا عن لا رواه احمد بن حنبل رحمه الله عن غيثة ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غيثة لعل الحياه ستطول بك فاخبر الله ان من عقد مشيته او استجلى برجوع دابه او عظم فان من تقل ان من فاخبر الله ان من عقد مشيته او تعلق ركعا او استجلى برجوع دابه او عظم فإن محمدا بريء منه. الرازع هو الرازع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه تولى إمارة برقة في أهل الخلفاء في مصر وتوفي هناك رضي الله عنه وقد طال عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة ستطول بك. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع يعمر وقد عمر ففيه عالم من أعلام النبي دليل من أدلة النبوة. هذا الإخبار عن شيء مستقبل ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. فأخبر الناس هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة الدعوة إليها وإنكار الشرك، لأن الإنسان يحمل من هذه الأمانة لا يتخلى عنها ويترك الناس يطعون في الشرك وتستند العقوبة ويشاكل ثم يقول يا علي يعود إلى خلوة التي تستمعون لا تحجون غير الناس خلوة التي تستمعون لكم عشان حارب ولا الشيوعية وحارب ولا إن الله ذي هدانة ما الحلو هدانة تبني الشرك ثم الله ذي هدانة ما يترون من الشرك على ذلك ما يترون من الشرك مع أن الشرك هو أكبر الهدانة وأكبر الهدانات يعني أنت ما يترون من الله ذي هدانة أنا مثلا شيء الشرك والتوحيد والإسلام من دعنا مسلم خلاص خلاص يجي يعني خلاص هل أنا فاهم الشرك هو فساد عقيدة هو صوفية وصرافة وشر قبولية هذا هو يوجد في الإسلام خلاص مش فيها هذا هذا فرغ منهج الآن وتحصل سهل هذا فرغ منهج الآن اللي يبص علينا الأعداء إن من اليهود ولا يسوون هذا هو وأخذ إلا بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا يكتبون عن الدعوة أخذوه هذا هو صحيح وهذا يقصد له هدم هدم الإسلام هدم العقيدة لأنه إذا كنت في الشرك كتبت العقيدة أنا مش راضي أنا محمل هذا الرجل وأنا صحيح لمن هذا الرجل خاشع صحيح لكل مسلم يسمع هذا الحديث لعلك حياتك ستتنبس فأخبر الناس تكليف تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقد لحيته هذه الوحيدة عقد اللحية العلماء اختلفوا في التفسير ومن قال عقد اللحية هذه عادة عند الفقه أنهم كانوا عند الفروض يعقدون لحاه تكبرا وتجبرا ونحن قد نهينا عن التكبر بكفار فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الذي يهم تشبههم بالفرس والأعاجم وعقد لحاهم عند الفروض هذا قول القول الثاني من عقد لحيته يقول أبو زرعة ابن جون الدين العراقي يقول المراد به عقد اللحية في الصلاة الإنسان إذا قال يصلي لا عقد لحيته لأنها لم ينعبث في الصلاة والحركة في الصلاة بعض الناس لا قد تصلي ولا بها ولا دعوا لحركة هذا ما يصلي هذا هذا معناه من فوائد من الصلاة بس قراءة كل يقع إذا قال من الجهة يحاول يقع هذا عقد اللحية في حياة التصفيق وهو أن يريد لحيته وعقصه ويوضع لحيته ويصلي هذا مكروه الصلاة لم يدل على عدم الخشوع يدل على هذا الإنسان من فوائد من الصلاة يجب يطلع لكن تصلى بالحركات هذه لما واقف العمل إلا عدد لحيته ولا إذا شماره يعدل ويجيب ويرقم لكن ذاك الإنسان يصلي في هذا الإحسان لكن من هذا العبث لا وكان من هذا العبث لا هذا قول وقول الثالث اللي يراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكبها حتى تتجعد في العقد ما يصير شعر المرسل يصير يجعد ويصيرون به الجمال هذا يكون أهل الترف نعم لا بأس من اللحية تطلع وأنها كلها الضغط وأنها تكرر لكن ما يعبث بها وتجعل حط على سطح يعني شرف شرف وقوة لا إيه لا اللي يجمع سلام الله تكرم وترسل كل الرس وتطيب هذا طيب لا بس لكن هل له الشرف في شعورهم هل يمرني العزل قالوا هذا معنى عقد الكون يعني جعلها شرفا كما وقع المسرفين على كل حال رسول صلى الله عليه وسلم لها عن عبد المحيح راح لها عن هذا يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني فعقد لحيته أو تقلد وطرا هذه المسألة الثانية هو أن الشاهد يعتبر تقلد وطرا يعني جعل الوتر قيادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستطيع بدء في العين والضرر فلو كانت الجاهلية تفعل تقلب وطرا يعني جعل الوتر قيادة يستطيع به أن يحضر به زعمه أو استرجع أو استرجع بمعنى واحد ترجع قطع اليد وضل العنوة وكل بماء وغازل وكل بماء وقد يكون بشجار والاستجمار خاص بالشجار لا يقال استجمار بماء لا يقال استجمار بماء وإنما الاستجمار خاص بالشجار أما الاستنجا فيقال بماء ويقال بشجار يقال استنجا بالشجار أو استجمار بالشجار لا يشعر الغالب أن الاستنجا يقول بماء والاستجمار مأخوذ من الجمار هذا حسب الصغار هذا حسب الصغار وقال لها جمار ومجرى من الجمار الحج غير رمي حصى الصغار يسمى الجمار والجمار. لا، وكان المشروع ان الانسان اذا قام حاجته ان ينقي نقه اما بماء واما بالسجار بالسجار. فان جمع بينهما فهو افضل، تجمع بالسجاره اولا ثم استنجى بالماء هو افضل. لو اقتصر على واحد منهما على الماء او على السجاره جاز ذلك، لو اقتصر على السجاره بالماء ولم يستنجي بالسجاره، او العكس اقتصر على السجاره بالسجاره ولم يستنجي بالماء اجزع ذلك. وجه الاقتصار على السجاره مجزع ذلك، لكن بشرط ان يكون السجاره مرتيا ثلاث نفحات فاكثر مرتيا بثلاث احجار او بخمسه احجار، يعني وسط لازم يكون وسط، ما يكون حجرين مثلا، ما يكون حجرين، لازم ثلاثه او خمسه او سبعه، لا يكون زوجي، لا يكون عدد زوجي. فالاستجمار بالحجاره هذا امر مشروع ومجزي اذا اقتصر عليه ونكتفى المحل من ضوء او غائب، فان بقي هذا امر بعد ذلك فهو معفو عنه. وهذا بمثل هذه السيئات المطهره لا توجد عليه استعمال ولا بيت ومستنجا، لان بعض الناس يكره هذا، كانوا يرى الاسلام يكره ولا لا نفس الفرد باليد ويقتصر عليه الاستجمار. الشارع اقرهم على ذلك ورخص لهم فيه، ما كان غير معروف الا في المدينه، اما في نفس الفرد المسلمين يستعملون الاستجمار، لا كان يستنجا معروف الا في المدينه يستنجا بالله. مثلا غوث الدواب او عظم، فان محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل تبرع من احد منه، تبرع منه ماذا من فعله، تبرع من نفس الشخص. هنا في ذلك من حقق التوحيد نعم الإنسان كان سعيد برقبة. التمين هذا إنكارا للإنسان كان سعيد برقبة، أي كان الآخر رقبة من الجسد. والمناسبة أن العتاق العبد فيه عتاق من الجسد، وقاطع السبيل فيه عتاق من الشرك، لم الشرك رق، الشرك رق هرب من الجسد الذي خلق له فزوروا برق النفس والشيطان. يعني هم عرقا لله سبحانه وتعالى، عبيد لله التي لما اشرقوا به قالوا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى، هربوا من الرزق الذي خلقوا له، وان الله خلقهم لعبادته، فدوروا برزق النفس والشيطان الذي يقطع هذه الظاهره الشركيه عن المسلم، يقول كمن اعتقه من رزق بسوء الاجر والثواب، وثواب العشق عليم، وكذلك من قطع السليمة يحصل على ثواب الرزق، على ثواب الرزق. هذه مؤمنة لأبي بيت رحمه الله اعتبر الشرك رزقا، من أزاله فقد أعتق هذا العبد من هذا الرزق الجليل اللهيب، وجعله صورا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فعبادة الله جل وعلا هي سبيلها الصحيح، وتكبير من الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء، كما يقول الناس أحرار في اعتقاد، لا، لا تكون أحرار، ندخله عبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والإهانة، إنما هو من باب الإكرام ومن باب الرفعة. فالشرف لله هو شرف، الله جل وعلا أكرم نبي بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبودية الأساس، أما عبودية غير منتهية ومهان. قال عن إبراهيم، إبراهيم النخعي أحد العلماء من التابعين، أحد العلماء من التابعين، إبراهيم النخعي يتكلم على عبد الله بن مسعود في العراق، هو وعلقمة والأسود أن النخعي الآن يعبده التمام وجماعة من كبار التابعين يتكلموا على عبد الله بن مسعود صلى الله تعالى عنه في الكوفة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق معلما وقاضيا، وأرسل أبا موسى الأشعري أميرا على العراق، أرسل صحابي جيش إليهم لأهل العراق، هذا معلم وهذا أمير. جمالاره من تلاميذ عبد الله بن مسعود اللي هم حلقنا والأسود وحبيبها السلماني وغيرهم من كبار التابعين كانوا لا يفكرون في التلاوم، كانوا يكرهونها عموما، يكرهون التلاوم الى القران ومن غير القران، كما سبق لنا ان الراجح هو تحريم التلاوم ولو كانت من القران من اجل الامور الثلاثه التي ذكرناها هناك. فكلام ابراهيم هذا يؤيد ترجيح الشارح رحمه الله من منع مطلقا، وعن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من ائمه التابعين أن التلاوم لا تحصيل فيها، حتى لو كانت من القرآن لا تعلق على الرقاب على شكل حروب أو على شكل رقاع أو على شكل أسياف كعباد الأوراق المكتوب فيها يسمونها أخطوط أو عجال، هذا لا يجوز. ليس من القرآن من وسيلة من وسيلة من الشيخ، ولأنه لم يكن دليل على جوابه، ولأنه تعريض للقرآن بالانتهان والابتهال كما سبق. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نجيب على ما توصل من الاسئله قبل المقابله، والبقيه نخصصها الجلسه القادمه ان شاء الله، الجلسه القادمه تكون اجابه للاسئله من ان يربط هذه الليله والتي قبلها حسب الامكان ان شاء الله. فذكر أن العلماء اختلفوا هل يجوز حل السحر بسحر الجنة أو لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز، صحيح القول العلماء أنه لا يجوز، ولهذا قال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب إليه، ولكن علاج السحر بالقرآن وبالأدوية المباحة لأنه لا أدوية، هناك أدوية من النباتات ومن العشرة يعرفها الكذاب، وليس أدوية يعرف من السحر ومن القرآن بأن يقرأ على المريض ويرقى، فالعلاج بالأدوية المباحة والعلاج بالقرآن والعلاج بالتعويذات الشرعية والأدوية النبوية هذا يكفي في حل السحر، لكن بشرط أن يكون هناك شياطين من الجانبين من المصاب ومن المداوي له والمعالج له، يقول لأن الله سبحانه هو الشافي وهو المعافي. ومن علاج السحر أيضا إتلافه، إذا وجد السحر يتلف، كما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي سحر به وأخبره جبريل عن مكانه أرسل إليه فإتلف، فإذا تمكن من العثور على السحر الذي أصيب به فإنه يتلف، فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله مع القرآن مع الأدوية المباحة. أما العلاج عند السحرة فلا يجوز، هذا سيأتي في باب الأسرة إن شاء الله. ما رأوا بغيرتهم من يرسل عليهم ولكن لا يرسلون السلام. البداء بالسلام سرا وترك الرد هو الرد رد السلام واجب، فمن لم يرد بالسلام يأثم لأنه ترك واجبا فيكون عليه الإثم، فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه وأن لا يرد عليه السلام. إلا إذا كان يسمع فأما السلام ما يسمع كيف يسمع السلام؟ ونبغي المسلم ويسمعه ويرد عليه فلا يكون في نفس الشيء، أو يكون الإنسان في حالة لا تسمح برد السلام، إنسان يصلي إنسان يقرأ القرآن هذا ما يسلم عليه ويقرأ القرآن لأنه لا يسلم على القرآن، أو دخل الناس يستمعون خطبة الجمعة لا يسلم لا يسلم لا يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الخطبة. هناك حالات لا يجوز رد السلام بها، أو كان يقضي حاجته فلا يسلم عليه ويقضي حاجته، هناك حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها. فلعل هذا من يسأل هذا في حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام بها ويظن لصاحبه هذا هو المبرر له. نعم رد السلام بس لم ترد عليه ولو كان مبتدعا، انت لا تبدأ بالسلام لكن اذا لم ترد عليه حتى الكافر النصراني اذا بدأنا بالسلام اليهود او النصراني اذا بدأنا بالسلام لا نرجع الى اخبار ابن عمر رضي الله عنه قال لان طول عليكم. نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والتورع؟ نعم والتورع وهل صحيح بان الدين كالرقية كما هو ترك الحرمات؟ الزهد هو فرق كبير التي لا يحتاج الانسان اليها، الانسان ياخذ حادثه من العلم من الميراث من المدخل ويترك الشيء الزائد هذا يستمر بالعباده هذا هو الزهد فرق كبير فضول الاموال يعني الزائد حسب به وليس الزهد ان الانسان يترك شيئا يحتاج اليه هذا ما يجوز، فلياخذ من المدخل من طعام وملبس ومدخل ومركب والزهد في القلوب الزهد في الله جل وعلا في القلوب ما في المظاهر. قال التورع تورع معناه ان الانسان يترك الشيء المشتبه، هو الشيء المشتبه هل الحلال ولا حرام؟ لا يدري هو حلال ولا حرام او الادله فيه متجانبه، فهذا هو الورع ترك الوضوء اشتبه عليه هذا الحلال والحرام تورع يترك الصلاه تورع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم اخرين يقع عليهم يقولون ما هم يشربون يشربون بعض الناس يقولون هكذا يقرأوا عليهم ويقولون ما هم يشربون يشربون بعض الشفاء من بعض الأمراض ويقولون يقرأون في هذا القرآن والأدعية كما حكم ذلك. لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو دخول قرأ فيه وأعطاه اليهود يطلبها أو يتدلس به لا بأس بذلك. أنا أرى في حديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفس في ماء وأعطاه الغريب فأن قرأ في الماء ونحوه لا بأس به إذا كانت من القرآن أو من الأدعية. نعم ما هو القول الصحيح في التصوير بالكاميرات؟ القول الصحيح لا المنع من التصوير مطلقا سواء بالخميرة أو باليد أو بالغسل والبناء والصناعة والثلاثين تصوير عموم الحرام لعموم الأحاديث عن التصوير النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعريف بالنار لا يستحي تصوير دون تصوير إلا أن العلماء رخصوا في الصور النورية الصور النورية التي التابعية حفظ النفوس رفقة القيادة بطاقة الشخصية هذه أشياء أصبحت ضرورية للإنسان الآن أربع أصبحت الآن ضرورية الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم يدخل المدرسة أو المعهد أو حتى كل الشيء لا يدخل هذا مفروض عليه هذه ضرورة أن تصبح ضرورية وإذا جاءت الضرورة يبيعها المحظور بقدر هذا فقط أما التصوير زيارة أو فنًا أو تعليمًا فلا غيره وقع على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد إنما رخص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة. نعم نعم أسلم فقرهم على نكاحهم ولم يتعرضوا لأنكحتهم. الناس لم يهدوا نساءهم فقرهم الله بساءة على أنكحتهم ولم يتعرضوا لها. هذا من زوج سليمان الله أعلم، هذا من زوج سليمان الذي استخفر له قال الله عنده علم من الكتاب هل آتيك به قال أن يعتد إلى الفطر العفوك من الجن قال هل آتيك به قبل أن تقوم من مقامك والذي عنده علم من الكتاب هذا قرأ شيء من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ شيء من كتاب الله عز وجل. نعم ظهر من الكتاب الذي عنده علم من الكتاب مدرس. نعم بعض الناس خاصة في الجوارح هذا يجب أن يكون معجزات على المعجزات في الأمان عليه السلام لأن الأنبياء لهم معجزات. إلى عن القرن الكبير يسألونه إلى بعض الأنبياء عن مليون الكبير والجوزاء وما يكونونه لذلك كما تكون هذا النفس هذا فيه تفصيل إن كان تصله إلى الوقت وقت حار هذا الوقت مدى الاستلف لها الوقت للحق الشتاء وقت للحق جعله الله خلال جعل الله البرد الشتاء وجعل الحرارة في الصيف وجعل الحرارة في النار وجعل البرودة فإذا هذا خلاص جعله الله سبحانه وتعالى لا بأس من دون الصيف والحر والشتاء والبرد. أما أن يعتقد أن الصيف لا يجب الحر أو الشتاء ولا في أول الوقت للبرد هذا الشتاء لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى والخلق أو أن الذي هو يأتي بالمطر وسيأتي باب في هذا الكتاب أنت ما تقرأ الكتاب هذا كتاب عظيم يعني فيه باب الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء بالأنواع وفيه باب ما جاء في التوجيه وفيه باب ما جاء في السحر فيه باب عظيم يعني لا تقرأون. نعم ما ذكر الاستسقاء على نفسي لأنه يكتب الأول درس العاشر إن شاء الله يكون جاد على كله من الأول من الأول درس أيها الإخوة والأخوات قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية الطائف هاتف رقم 73-82-6-9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ومن هذه الدروس شرح كتاب آداب النهي إلى الصلاة والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413 من الهجرة النبوية الشريفة. أما الآن نترككم مع دروس كتاب آداب النهي إلى الصلاة ومع الدرس الخامس منه. رحمه الله تعالى في باب صلاة الصلاة ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سواها ويسن كتابتها في أواني الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر بابتداء جميع الأفعال وهي تقود الشيطان. قال أحمد رحمه الله تعالى لا تكتب أمام الشعر ولا معه ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مسددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات ومالك يوم الدين يدل على المعاد وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال ويستحب أن يقف عند كل آية بقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة ويكره الإفراط بالتشديد والإفراط بالمد، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم يبسم سرا، يعني بعدما يأتي بالاستفتاح والتعوذ يبسم سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى يبسم، كما يقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقال حمدل إذا قال الحمد لله رب العالمين، وهذا يسمونه بالنحو، يسميه علماء اللغة بالنحو، كأن تأتي من كل كلمة بحرف وترتبها كلمة واحدة، حمدلة، حوقلة، بسملة، بدل بسم الله الرحمن الرحيم، بدل الحمد لله رب العالمين، بدل لا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل من هذا الاختصار والتفنن في التعبير، هذا معنى يبسم، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سرا يعني لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة، فإنما يقولها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وكذلك خلفاؤه الراشدون كما يأتي، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على الجهر بها ليس ذلك من السنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، فسيأتي هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة وما ينبني على ذلك. قال: وليست من الفاتحة، يعني ليست بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، بل هي آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، بل هي آية مستقلة يؤتى بها قبل الفاتحة وقبل بقية السور، فهي آية من القرآن بلا شك، على قول الجمهور أنها آية من القرآن، في من يرى أنها كلمة ذكر وليست آية، لكن الصحيح أنها آية من القرآن، والصحيح كذلك أنها ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة. ولهذا لو راجعتم المصحف ما وجدتم لها رقم عليها رقما، لأنها آية واحدة مستقلة، ولو كانت من السورة التي بعدها لوضع عليها رقم، إلا الفاتحة بعض المصاحف تضع عليها رقم واحد، بعض المصاحف لا تضع عليها رقما نظرا للخلاف فيها مع الفاتحة خاص، أما مع غير الفاتحة فلو تتبعت المصحف لم تجد عليها رقما، ما يدل على أنها آية مستقلة. هذا معنى قوله وليست يعني البسملة، من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن، يعني آية مستقلة قبلها أي قبل الفاتحة، يعني تقرأ قبل الفاتحة سرا كما سبق. وبين كل سورتين، أما أنها ليست من الفاتحة فهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت الفاتحة، لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأوا بها، دل على أنها ليست من الفاتحة، أنهم لا يبدأون بها يعني سر يعني جهر، وإنما يجهرون بسم الله بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في الحديث الصحيح القدسي الذي